ايضا كما جاء لسيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه صديق رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذائبا امامي وانا خلفه فجاء رجل من الاعداء يعني من الكفار فقال من هذا الرجل فقال الصديق رضي الله تعالى عنه وقعت في مشكلة عظيمة لو قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اخبر الاعداء وايضا لو ما صرحت نعوذ بالله كيف اكذب فبذلك ابا بكر قال ماذا قال رجل يهديني سواء السبيل قال رجل يهديني سواء السبيل فلا شك الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي سواء السبيل فبذلك كان كلام ابي بكر حق وفيها تورية وفيها كناية فأنه أخفى على أعدائه وقال كلاما حق فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى مثل هذا جائز فبذلك أنهم قالوا له وليتلطف ولا يشعرن بكم ولا يشعرن بكم أحدا تكون على حيلة تخرج من طريق وترجع من طريق وتكلمهم باللطف برفق بكلام لين فبس أيضا أن تعامل حلال وأنهم خائفين كأنهم كانوا في زمان ملكهم فبذلك قالوا إنسان إذا بحث أن طعام الحلال قالوا من هو الذي يبحث أن طعام الحلال ولا يأكل طعامنا لما يسأل عن الناس كي أين دكان الذي فيها طعام الحلال فبذلك خائفين لأجل ذلك لأنهم كانوا فارين وهاربين وهم أنهم لا يعلمون كي هو مدى القرون مدى الدهور مدى عليهم 309 سنين كما أشار المفسر رحمه الله تعالى قال فابعثوا أحدكم بورقكم قال فيها قراءتان إما بورقكم وإما بورقكم بالسكون وكسرها طيب قال بفضتكم أشار إلى ذلك الورق بمعنى الفضة الورق إما الفضة المضروبة وإما يقال الفضة مطلقا كما جاء في الحديث وفي الرقة ربع الأشر فبذلك أيضا قال قالها ببركككم افهم ببركككم ببركككم منصوب على الحال ببركككم هذه نصب على الحال با هذه يقال با للمصاحبة هذه با يقال للمصاحبة يعني والمعنى تكون ماذا معنى يكون يعني أي مصاحبا لها وملتبسا بها لأنها منصوب في موضع الحال فالباء با يقال باء الملابسة يعني مصاحبا لها الفضة المال وملتبسا بها فبذلك جاء ببركككم ببركككم هذه إلى المدينة إلى المدينة الذين خرجوا منها أو قال مدينة الله أعلم غير فبذلك كان من بلاد الروم وقال بعض العلماء لما قالوا هذه معناه كان المدينة كانت قريبة منها ولكنهم كانوا مختفين في الكهف إن الله تبارك وتعالى حفظهم وأخفاهم قال فبعثوا بورقكم هذه إلى المدينة طيب فالمدينة قال مسمى الآن ترسوس بفتح الراء أولا كان أفسوس هذا قول يعني وإلا في الحقيقة الله أعلم فلينظر أيها أزكى طعاما أي هي أيضا قولان من علماء القواعد قال بعضهم أي استفهام وقال بعضهم موصولا بمعنى الذي فبذلك فيها قولان أيضا من علماء القواعد علماء النحو وكلاهما جائز أيها أزكى طعاما أزكى طعاما قال أي أطعمة المدينة أهل يعني أهل لما لأن أي أيضا جاء أي استفهام مبتدا خبره أزكى طعاما منصوب أنه تمييز فبذلك أشار المفسر قال أي أي أطعمة المدينة أهل أشار إلى ذلك ماذا كأي استفهام يا مبتدا أزكى يكون خبر وأنه طعاما تكون منصوبا على التمييز فبذلك أنه في التفسير فسر قال أي أي أطعمة أهل المدينة أهل أشار إلى ذلك هاون أزكى بمعنى أهل لما أزكى أطيب إذا لم يكن حلال كيف يكون أطيب إذا لم يكن حلال كيف يكون أنفع فبذلك أنه فسر بلفظ الأهل كأول شيء في الطعام ماذا أن يكون حلالا قال فلياتكم برزق منه فلياتكم برزق منه. طيب من هذا منه ضمير يرجي الى ماذا؟ الورق. يعني فلياتكم برزق منه يعني من الورق. من هذا يقال قائم مقام بدل يعني بدل الورق ان تدفع الدرهم وتاتي الطعام. فبذلك هذا من يعني من الورق اي بدله معناه اي بدله يعني بدل الورق بدل الفضة بدل الدراهم الذي معهم. قال انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم. انهم الضمير يرجو الى ماذا؟ الى اهل المدينة. انهم ان يظهروا عليكم اهل المدينة الذين خرجوا منها الذين فروا منها الذين هربوا منها. يظهروا معنى يعلو او يغلبوا لما كما جاء قال الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ليظهره على الدين كله. فبذلك انهم ان يظهروا يعني اهل المدينة عليكم يرجموكم يرجموكم فيها قولان. قال بعض العلماء يرجموكم يعني يشتموكم او يسبوكم لان الرجم جاء بمعنى السب والشتم. ايضا قالوا كما قال آذر لأرجمنك وهجرني مليا. قال ما قال كان اقتلك بالرجم بالحجارة. قال يعني لا سبنك واشتمنك وهجرني مليا. قال السلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي فيها في قصة ابراهيم عليه السلام ما آذر. قالوا هاونا ان يظهروا عليكم يرجموكم يعني يصبوكم او يرجموكم يعني يقتلوكم يقتلوكم بالحجارة. وهذا نعوذ بالله اخبث قتلة الانسان يقتل بالحجارة. فايضا عندهم كالذي يعني يخرج عن دينهم الى دين اخر انهم يقتلوه بالحجارة. فبذلك انهم قالوا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم يعني كرها في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ولن تفلحوا يعني ان عدتم في ملتهم وتركتم دين الاسلام وتركتم دين التوحيد ورجعتم الى عبادة الاصنام نعوذ بالله لن تفلحوا اذا ابدا. قال علماء رحمه الله تعالى ها هنا سؤال في هذه الآية. قالوا طيب اذا مثلا انهم يذروا عليكم يرجموكم يعني يقتلوكم او يعيدوكم في ملتهم يعني كرها كرها وكهرا. فقالوا جاء في الحديث رفع امتي الخطا والنسيان واستكرهوا عليه. كي انسان اذا اكره مثلا واعترف الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فبذلك لما هم يقولون انهم يجبروننا كرها او بالقتل كيف قالوا فلن تفلحوا اذا ابدا لما انهم مستكرهين معذورين. فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى اجوبة. الجواب الاول كهذا الحديث الذي جاء رفع عن امتي الخطا والنسيان واستكره عليه قالوا هذا في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. اما في شرعهم الذين قالوا فيه ما كان ادم شرع النبي صلى الله عليه وسلم غير وشرع عيسى عليه السلام غير. الجواب الاول من العلماء رحمهم الله تعالى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا اخر قالوا نعم لا شك لكن مقام الرخصه غير ومقام العزيمه غير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله ان قتلت او هرقت ان قتلت او هرقت ان قتلت او لا تشرك بالله. فبذلك انسان يعني اذا ابتلي ابتلاء حتى بلغ الى حد القتل او الى ذلك او اشد منها وانه قائم على التوحيد هذا مقام العزيمه. كي لما ابتلي ابراهيم عليه السلام وانه القي في النار انه ما رجع انه قائم انه ثابت نعوذ بالله حتى جرد عنه ثيابه والقي في النار ولكنه كان قائم. حتى لما جاء الملائكه عنده قالوا فامرنا يا ابراهيم الخليل. قال اما عنده فلا حاجه له. قال لماذا لا تامرنا؟ قال لا. حتى كما جاء في بعض الروايات ولو أنها من الكتب الإسرائيلية كأن جبريل عليه السلام لما جاء قال هل تأمرني وأنا جبرائيل قال أما إليك فلا لا حاجة لي. قال طيب فدعو من الله تبارك وتعالى قال أن الله أعرف بهذه. قال هل خفي على الله تعالى شيء؟ قال لا. قال لما لا يخفى عليه شيء فهو أعلم بهذه. فبذلك لما أرادوا أن يلقوه بالمنجنيك قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأما بالاستقراء ولو إنسان جاهد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن الذي بعد الإكراه قائم على دينه فهذا عظيم. هذا مقام الذي يصل إليها الرجال يصل إليها من ربط الله على قلوبهم كما أن سمية رضي الله تعالى عنها أول شهيدة في الإسلام سمية رضي الله تعالى عنها كأن أبي جهل لعنه الله تعالى أنه جاء ببعيرين وربط برجليهما برجلي سمية وأنه ضرب للبعير الإبل كأن يفر بعد يده إلى هذا إلى هذا حتى أنها شقت بوسطها وضرب بالرماية في نعوذ بالله فرجها وهي تقول لا إله إلا الله. فبذلك عظيم قام العظيم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأي إقراء أو بالإقراء مستكرهين أو غير مكرهين إما أن يكون هذا الأمر في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس في شرعه وإما أن يكون أنهم على مقام العزيمة أنهم فارين بدينهم أنهم تركوا الأهل والإخوان والأموال وجميعهم وأنهم كانوا في الكعبة. بذلك قالوا كأنهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من أين أنهم علموا؟ قالوا نعم لأنهم لما طلبهم ملك دقيانوس وأمرهم برجوعهم من التوحيد لما قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شتتا أنهم لما قاموا بعقيدة التوحيد فأنه أمرهم كأني أمهلكم مولة لو تركتم دينكم وإلا رجمتكم وإلا رجمتكم بالهجارة وأنهم خائفين وأنهم فاكرين في زماني. فبذلك قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. إذن جاءوا بنفي المؤبد ولن تفلحوا ولن تفلحوا إذن أبدا. فبذلك نفي لمن أن الإنسان إذا نعوذ بالله أنه خرج من دين الإسلام خرج من عقيدة التوحيد إلى عبادة الأصنام لا شك في ذلك لن تفلحوا إذن أبدا. وبذلك لا شك في ذلك كلامهم كلام صدق وكلام صواب وكلام حق. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. في الصلاة في الكعبة اختلف لكن أفهم الجمهور قالوا صلاة جائز. أما ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لا لمن أن الإنسان إذا صلى في الكعبة إذا توجه في جانب لازم يستدبر جانب آخر. وقالوا كننا مامورين إلى استقبال القبلة لا إلى استدبارها ولكن القول ليس بالراجح. أما الجمهور اتفقوا على ذلك كي الصلاة في الكعبة جائز والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة أي في جوف الكعبة. فلما ثبت الصلاة في الكعبة قالوا لما جائز النافلة جاد المكتوبة والمفروضة وغيرها. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد أن عمرو بن دينار أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر أنه لم يصلي ولكنه كبر. لما؟ لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أخبرني أسامة بن زيد أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواهيه كلها ولم يصلي. فبذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخذ رواية أسامة بن زيد. وأما الجمهور فأخذوا رواية بلال. فقال العلماء رحمهم الله تعالى كانوا قال كلاهما للحق والهدى في الحقيقة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يده في هذه الناية وفي هذه الناية وفي هذه الناية وفي هذه الناية وكان يكبر وكان يكبر إن الله عز الإسلام وعز رسوله وعز دينه وعز آله ونصرهم على الأعداء فلذلك كان يكبر وكان يشكر الله تبارك وتعالى أما أسامة أنه رأى فقط تكبير والدعوة والدعاء أما بلال رضي الله تعالى عنه فأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فبذلك أخذ الجمهور رحمه الله تعالى بحديث بلال وفي الباب أن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فبذلك شيبة بن عثمان أخرجه ابن عساكر جاء قال أتيت شيبة بن عثمان فقلت يا أبا عثمان زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فلم يصلي صلى أو لا قال كذبوا كذبوا أبي لقد صلى بين العمودين لقد صلى بين العمودين ثم ألصق بهما بدنه وزهره فبذلك أيضا جاء في شرح سراج أحمد أنه نقل هذا الحديث كأني سألته ومقصود المحدث رحمه الله تعالى استدلاله بالحديث كأنه صلى قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم الجمهور على ذلك لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة قال أنه فرق في الاستقبال والاستدبار قال أما نافلة تبصر أما مكتوبة لا كما جاء فرق مثلا في حالة السفر إنسان إذا كان في حالة السفر إذا كان نافلة تبصر ولكن إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المكتوبة أنه نزل وصلى على الأرض وأما النافلة يصلي على البيت فبذلك لما لأن في النافلة يتصف وأيضا إذا كان إنسان للبئر أحيانا بئر يمر هكذا وأحيانا يمر هكذا يمشي هكذا أحيانا يستقبل الكبد أحيانا لا يكون استقبال صحيح جائز ولكن أما في المكتوبة فقال لازم الاستقبال وأما حتى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى مثلا إنسان في السيارة أو إنسان في القطار في السكة الحديد أو إنسان مثلا في الطيارة غير ذلك أما أحيانا بعض الإخوة يسألون قالوا خلاص أنا ما تبلوه سمع وجه الله لا لازم أول إنسان يتحرى أن يتحرى القبلة والآن ما شاء الله معلومات الآن آلات موجودة يوجد في أي أمكنة من الأمكنة الذي يدل إلى الاستقبال القبلة فبذلك هو أولا لما يبدأ يتحرى ويستقبل القبلة ثم هو كان في الصلاة أو جاء التغير فيها فإن الله يعفو ليس معنى كي هو لا يسأل عن القبلة ومهما يتوجه يصلي فبذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى لازم على الإنسان أيوة أنه أولا لا يصلي المكتوبة إلا على الأرض فإذا اضطر لأن ليس عنده فتوى أو أن فيها خوف ذهاب الوقت وهو في أتوبيس أو أنه في سكة الحديد أو أنه في شين وهو لا يوقف لأجل هذا فبذلك قال أنه يصلي لكن تحري القبلة فليتوجه إلى القبلة ثم إذا دارت ودار ما فلا حرج بذلك إن الله تبارك وتعالى قال يقبل الصلاة فبذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة بالطهارة والقبلة سواء قال لأن كما في الصلاة نافلة كما في المكتوبة الطهارة والقبلة والتوجه كل واحد باب ما جاء في كسر الكعبة يعني حدم الكعبة إنسان يهدمها ثم يبنيها لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة المشرفة ثم يبنيها على بناء صحيح وأنه يأخذ جانب الحطيم الذي من جانب البيت أن يوصي الكعبة المشرفة وأن يجعل لها بابان باب شرقي وباب غربي باب على وجهه وباب على ظهره وأن يكون بابين ملتصقتين بالأرض لما إنسان يدخل بسهولة ويخرج من باب آخر بسهولة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قال لما قال لأن القوم حديث أحد بالإسلام دخلوا في الإسلام وإذا أني هدمت الكعبة يقول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرب الكعبة وهدم الكعبة لا يقع في الشك لا يقع في الاضطراب فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى کہ احيانا انسان مثلا انه اذا نهى عن المنكر يقع في الانكر فسكت عن ذلك الفرار بذلك اذا كان فيها مصلحه المسلمين يعني انسان اذا كان في مدينه اذا كان في بلد وانه اذا اذل مثلا يقع فتنه وبذلك الاجتناب من الفتنه افضل لما لان اذا فيها المذره اكثر من النفي قالوا فالسقوط اولى فثم بعد ذلك انه يبحث ويجتهد حتى يجد مخرجا لاداء الحق كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ولكنه ما هدم الكعبه واما بناء الكعبه قال بعضهم خمسا وقال بعضهم عشرا بناه ملائكه وبناه ادم عليه السلام واولاد ادم عليه السلام وحتى بناه قريش واشترك في بنائه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قالوا انه بنى بعد ذلك الحجاج ثم بعد ذلك بنى عبد الله بن الزبير حسب ما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء الحجاج انه رجع بناء الكعبه الى بناء قريش لئلا يبقى اثر عبد الله بن الزبير وعلامه عبد الله بن الزبير ثم بعد ذلك في زمان هارون الرشيد انه طلب الاذن عن امام مالك رحمه الله تعالى كانه يهدم الكعبه المشرفه وأنه يبنيها على ما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما بناها عبد الله بن الزبير فقال مالك رحمه الله تعالى قال إني أنصحك وناشدك في الله أن لا تجعل الكعبة لعبة بين يد الناس كل واحد يجي ويهدمها ويبنيها يهدمها ويبنيها يهدمها ويبنيها حتى يذهب شوكة الكعبة عن قلوب المسلمين فبذلك قال لا فاترك على ما كان فإن الله تبارك وتعالى سيحفظها فبذلك الآن أنه كان على تقريبا على بناء قريش جانب الحتيم تقريبا سبعة أذرع من داخل الكعبة المشرفة وأيضا كان باب في زمان قريش أيضا باب مرتفع وأما بابا واحدا ما كان بابا آخر من جانب آخر فبذلك بقي وفي الحكمة من الله تبارك وتعالى لأن كل شيء لا يكون إلا بإذن الله إلا بإرادة الله إلا بأمر الله سبحانه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود عن شعبة نبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة يعني تفضي معنى تسر إليك وتخبرك بعض الأسرار ماذا تحدث بك عائشة رضي الله تعالى فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يعني لعائشة رضي الله تعالى لولا أن قومك حديث أحد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين على ما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وبذلك قال بعض العلماء كبني البيت خمس مرات وقال بعضهم عشر مرات وغير ذلك من أقوال العلماء رحمهم الله ولا شك في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بناه قريش أنه اشترك في بناء الكعبة قال بعض العلماء عمره كان 25 سنة وقال بعض العلماء كان عمره 35 سنة وأيضا أغمي وسكت على الأرض لما لأن جاء واحد واستشار النبي قال خذ إزارك فجعلها على عاتك لنقل الأحجار فلما رفع إزاره أغمي عليه وسكت على الجدار لهذا حفظا من الله تبارك وتعالى لأن الأنبياء عليهم السلام معصومين إن الله تبارك وتعالى عصمهم فبذلك أنه اشترك في بناء الكعبة وهذا الباب وقال بعضهم قال الحجاج غير فقط في الباب يعني صد باب الذي جانب الدار جانب ركن اليماني وارتفع الباب الذي كان في وجه الكعبة وأيضا غير في هذا الجدار الذي جانب المرزاب أما قالوا هذا الجدر والجدار الذي من جانب الركن اليماني والجدار الآخر قالوا هذه كان الذي بنى قريش والذي بنى عبد الله بن الزبير أنه غير فرجع إلى مكانه بس هذا الجدار الذي في جانب المرزاب والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله